نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب تدوين السنة للدكتور ناصر الزهراني، محمد ناصر الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كلامه عن كتب الأطراف، كتب في موضوعات مختلفة، وبدأ بكتب الأطراف ثم كتب التخريج وكتب المجاميع والزوائد. الأطراف هو أن يهتم العالم بطرف الحديث، يعني يأخذ أول جملة الحديث، أول ثلاث كلمات في الحديث، أول أربع كلمات في الحديث، يعني بحيث أن مجرد مثلا الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يذكر لك فقط اتق الله حيثما كنت، أو حديث الدين النصيحة يقول لك الدين النصيحة فقط لا يكمل الحديث كله، أو أحيانا يعطيك العنوان يقول حديث العرانيين، حديث العرانيين مثلا، لأن ليس مقصوده ذكر المتون، وإنما مقصوده جمع الأسانيد. كتب الأطراف الهدف منها جمع الأسانيد وليس المتون، وإنما يريد أن يجمع أسانيد هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي الكتب التي يقتصر فيها أو يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده. إذن هذا هو الأصل فيها، جمع أسانيد الحديث، إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقييد بكتب مخصوصة. يعني بعضهم يقصد مثل كتب التخريج كما سيأتينا كل من أخرجه، بعضهم لا، يقول أنا أتكلم عن الأحاديث الواردة في كتب الستة. واحد يقول كتب الستة مع مسند أحمد، واحد يقول كتب الستة مع مسند أحمد مع المعجم، يعني معجم الطبراني الكبير مع مسند أبي يعلى، بعضهم يزيد مسند ابن راهويه وموطأ مالك وهكذا. فالقصد إذن أن جمع هذه الأسانيد إما أن يكون جمعا عاما أينما ورد هذا الحديث في أي كتاب في أي جزء حديثي، أو أن يقصد تخريج الأحاديث الواردة في كتب معينة، وممكن أطراف الأحاديث الصحيحين فقط، أو أطراف كتب الستة أو أطراف كتب السبعة مع مسند أحمد يعني. طيب، أو يزيد عليها كتبا أخرى كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تفسير ذلك. فمثلا أطراف الكتب الستة لمحمد بن طاهر المقدسي، أطراف الكتب الستة، زاد عليه المزي رحمه الله تبارك وتعالى في تحفة الأشراف، فجعل في الكتب الستة وتوابعها، كتب الستة وتوابعها، وقصد بتوابعها مصنفات لأصحاب لمؤلف الكتب الستة. يعني مثلا البخاري عنده الجامع الصحيح المسند المختصر، أدخل معه مثلا خلق أفعال العباد للبخاري، التاريخ للبخاري، القدر لأبي داود، المراسيل لأبي داود، الترمذي الشمائل له مع السنن مع الجامع، النسائي أعمال اليوم والليلة وهكذا. فقد لا يكتفي لكن المهم أن كل عالم من هؤلاء عادة ينبه على الكتب التي ستكون ضمن كتابه الذي يجمعه في الأطراف. من أشهرها كما قلنا كتاب أطراف كتب الستة، وهو لمحمد بن طاهر المقدسي، أطراف غرائب الأفراد للدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى لابن القيسراني، والإشراف على معرفة الأطراف وهو السنة الأربعة لابن عساكر علي بن هبة الله ابن عساكر رحمه الله تعالى، ثم تحفة الأشراف معرفة الأطراف وهو أشهرها، تحفة الأشراف هو أشهرها لأبي الحافظ يوسف المزي أبي الحجاج، هذا أشهر كتب الأطراف ستتكلم عليه المؤلف الآن. إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر في المسايد العشرة، وهذا خرج عن الكتب الستة وخرج عن الصحيحين، واختار كتبا جمع أطرافها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهي موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمنتقى لابن الجارود والمستدرك للحاكم ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني. يقول بعض أهل العلم، يقول الحافظ ابن حجر سماه إتحاف المهرة في تقرير هذه الكتب العشرة مسانيد العشرة، مع أنه ذكر 11 كتابا، فهل قال العشرة مثلا والعدد غير مراد لأن الواحد لا يذكر، فالأحد عشر والعشرة واحد، يعني الواحد إذا كانت 9 سواها 10 وإذا كانت 11 سواها 10، يعني الأحد هذه تلغى يقول بعض أهل العلم. وبعضهم قال لأنه لم يعتبر صحيح ابن خزيمة، لم يعتبر صحيح مع أنه ذكره لكن لم يعتبره. ولماذا لم يعتبره؟ قال لأن صحيح ابن خزيمة مفقود، والحافظ ابن حجر نص على ذلك أن صحيح ابن خزيمة مفقود، والموجود من صحيح ابن خزيمة هو الربع فقط، فلعله لذلك ما عد صحيح ابن خزيمة معها مع أنه ذكره، لأنه الربع أقل من أن يذكر، يعني لا يمثل، لو كان يمثل نصف الكتاب فما فوق، يعني يمكن يقول الكتاب موجود لكن ربع الكتاب فكأنه غير موجود. فلذا قالوا قال العشرة ولم يعتبر ابن خزيمة في العدد، أو أنه قال العشرة من باب ضم الواحد إلى العشرة وعدم اعتباره. طيب، وهناك أيضا أطراف المسند المعتلي أيضا لحافظ ابن حجر، هذا خاص بمسند أحمد، خاص بمسند أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ضرب مثالا، يعني أخذ كتاب من هذه الكتب وهو تحفة الأشراف. قلنا تحفة الأشراف هو أشهرها، وينبغي لكل طالب علم أن يكون هذا الكتاب عنده، ليس فقط عنده، أن يمارس تخريج الحديث عن طريقه. وللأسف اليوم يعني لما وجد التقنيات الحديثة والتخريج عن طريق الإنترنت والكمبيوتر والمكتبة الشاملة وما شابه ذلك، فاستغنى بعض الناس عن التخريج بالرجوع إلى أمهات الكتب، وهذا خطأ، هذا خطأ حقيقة، لأن المعلومات اللي بالإنترنت أو في المكتبة الشاملة وغير هي يعني من وضع بشر، ممكن يقع فيها الخطأ، ممكن يقع فيها السهو، ممكن يقع فيها السقط، فضروري جدا أنك تمارس التخريج بنفسك، فترجع إلى الأصل وهو التحفة، وحتى التحفة بعد أن تخرج من ترجع إلى الأصول التي يعزو إليها، اللي كما قلنا الكتب الستة وتوابعها، بالنسبة للبخاري خلق أفعال العباد، كتاب التاريخ الكبير، أدب المفرد، بالنسبة لمسلم التمييز، بالنسبة لأبي داود المراسيل مع السنن طبعا، وبالنسبة للترمذي الجامع مع الشمائل، بالنسبة للنسائي السنن مع السنن الصغرى النسائي اللي موجودة في التحفة، السنن مع عمل اليوم والليلة. فالقصد أن هذا الكتاب كتاب مهم جدا، كتاب تحفة الأشراف للإمام المزي أبي الحجاج، وهو تلميذ ابن تيمية وشيخه، تلميذه وشيخه، هو شيخ ابن تيمية في الحديث وتلميذه في العقيدة وغيرها، أما في الحديث فهو إمام زمانه أبو الحجاج المزي، وعليه تخرج الحافظ ابن كثير وهو زوج ابنته، حافظ ابن كثير تزوج بنت المزي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. على كل حال الكتاب قسمه المزي رحمه الله تبارك وتعالى بطريقة سهلة جدا، لكن لا يمكنك أن تستفيد من كتاب المزي إلا إذا كان عندك الإسناد كاملا، خاصة بالنسبة للمكثرين كعائشة وابن عمر وأنس وابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود، المكثرون لأن طلبتهم كثر وطلبة طلبتهم كثر، فلذلك من الضروري جدا أن يكون عندك الإسناد كامل. أما إذا كان الصحابي قليل الحديث كأبي عبيدة مثلا، عامر الجراح، أو خالد بن الوليد، أو فاطمة بنت محمد، أو مثلا يعني حتى عمرو بن العاص، يعني هؤلاء رضي الله عنهم مسانيدهم قليلة قصيرة، فيمكنك أن تقرأ كله، يعني ماذا كانت 7 حديث 20 حديث 30 حديث تصل الحديث الذي تريده. لكن إذا جئت إلى حديث أبي هريرة 3 مجلدات 3 مجلدات يعني ليست كاملة، لكن أخذ جزءا من أظن من الجزء الحادي عشر أو من التاسع والعاشر كاملا، وأخذ جزءا من الحادي عشر. فإذا أردت أن تبحث حديثا رواه أبو هريرة وترجع إلى أبي هريرة فقط، تحتاج تقرأ إيش أكثر من 700 صفحة حتى تصل إلى مرادك. لابد أن تعرف من الراوي عن أبي هريرة، ثم إذا عرفت الراوي عن أبي هريرة إذا كان مكثرا عن أبي هريرة مثلا كالأعرج أو همام أو غيره، فأيضا ستجد أن الرواة عنه كثر جدا، فلذلك لابد أن تعرف أيضا الراوي عن الراوي عنه وهكذا. كذلك عائشة في مجلدين، ابن عمر في مجلدين، أنس في مجلدين، فهؤلاء إذا أردت أن تبحث لابد أن تعرف الإسناد كاملا تقريبا، أو على الأقل 4 من الإسناد، الراوي عن هذا الصحابي، الراوي عنه من تابع التابعين، الراوي عنه من أتباع تابع التابعين، تصل الحديث يعني كل، لأنه يأتيك مثلا كما قلنا حديث عائشة مثلا رضي الله عنها في مجلدين، في مجلدين تتكلم أنت عن 700 إلى 800 صفحة. إذا أردت حديثا مثلا كان خلقه القرآن مثلا، وأردت أن تخرج هذا الحديث، فلما تأتي تخرج هذا الحديث عن عائشة تحتاج تقرأ هذين المجلدين، بدل ما تقرأ هذين المجلدين من الراوي عن عائشة، وجدت أن الراوي عنها عروة، فتجد عروة في أحد المجلدين، وفي أخذ تقريبا عروة يمكن 1/3 المجلدين، فالآن تقلصت الأوراق، بدل مجلدين صار 1/3 مجلد، ثم تنظر من الراوي عن عروة، فإذا وجدت الراوي عنه هشام ابنه، فتجد أيضا الثلث هذا انتقل إلى إيش، 1/4 الثلث أو 1/5 الثلث. طيب، وهكذا تختصر تختصر حتى تبقى عندك وريقات تصل فيها الحديث. فالقصد إذا كان عندك الإسناد كاملا فإنك تصل إلى الحديث بلحظات في تحفة الأشرف، إذا كان عندك الإسناد وفيه فهرس واضح جدا، طريقة الفهرس جميلة جدا، الفهرس يكتب اسم مثلا ابن عباس مثلا، ثم يكتب الرواة عن ابن عباس، وكل راوي مكثر كل راوي عن ابن عباس يضع له نجمة مثلا مجاهد سعيد وغيره وهكذا. طيب طاووس الرواة عن ابن عباس، فيأتي لطاووس مثلا الراوي عن ابن عباس فيضع له نجمة طاووس، ثم يبدأ بتلاميذ طاووس ويحط لهم نجمتين، فإذا كان بعض تلاميذ طاووس مكثرا وعنده تلاميذ كثر يبدأ يحط 3 نجمات تحته، فتختصر على طول إذا عندك الإسناد على طول تذهب طاووس عن ابن عباس، بعد طاووس تبحث عن تلاميذ طاووس عبد الله بن طاووس ترجع إلى عبد الله بن طاووس، بعدين عبد الله بن طاووس شفت الراوي عن عبد الله بن طاووس تصل إليه بسرعة على طول عن طريق الفهرس، ومرتب على الهجاء حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، مرتب، لكن النساء جعلهن آخر شيء، لسنا داخل لا يدخلنا في هجاء الرجال، وإنما الهجاء للرجال ثم النساء بالهجاء أيضا، فنتنبه لهذا. يعني ما نبحث عن عائشة في حرف العين مع عبد الله وعبد الرحمن وغيره أبدا، وإنما عن عائشة نبحث عن عائشة في النساء، وكذا أسماء وأم سلمة وهكذا. فالكتاب قيم جدا ومهم جدا وسهل جدا، وطريقته في هذا الكتاب يذكر لك أول يعني كلمات في الحديث اللي هو قلنا طرف الحديث، ثم يبدأ بالتخريج. أخرجه البخاري كتاب كذا باب كذا، طيب أخرجه مسلم كتاب كذا باب كذا، أخرجه عفوا مسلم يذكر الباب طبعا، كتاب كذا ورقم الحديث، أخرجه أبو داود، وهكذا يذكر لك كل من أخرج هذا الحديث بطريقة سهلة. نعم. عدد الأحاديث التي ذكرها أبو الحجاج المزي قريبا من 20,000 حديث، قريبا من 20,000 حديث، وهو في 12 مجلدا، ومع الفارس 14 مجلدا. عدد الأحاديث الواردة فيه 19,595، يعني حول 20,000 حديث تقريبا الأحاديث التي ذكرها. عدد المسانيد التي فيه 1,395، 95,300 و1,000 الصحابة الرواة الذين أخرج لهم أو ذكر أحاديثهم الإمام المزي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا ما يذكر أخرجه البخاري، وإنما يذكر رموزا، فرمز البخاري خاء، ولمسلم ميم، ولأبي داود دال، وللترمذي تاء، وابن ماجة قاف. وهذه ننتبه لقضية ابن ماجة بالذات، لأن البعض يرمز له بقاف، والبعض يرمز له بهاء، والبعض يرمز له بجيم هاء، ولذا صار من الضروري ومن المهم أنك تقرأ مقدمة كل كتاب حتى يقول لك ماذا أعني بهذه الرموز. وبعضهم يكتبها في هوامش في كل صفحة، كالمعجل المفهرس مثلا، في كل صفحة يكتب في الهوامش الرموز ماذا تعني. ابن ماجة بالذات يعني كثرة رموزه، بعضهم يرمز له بهاء نسبة إلى ماجة، الهاء آخر حرف، وبعضهم يرمز له بجيم هاء، وبعضهم يرمز له بقاف، يعني القزويني، هو ابن ماجة القزويني بقاف، وهذه بالذات قاف هي التي تشكل، لأن البعض يرمز بقاف لمتفق عليه، يعني يختصر متفق عليه يكتب قاف كالألباني رحمه الله تعالى، يستخدم قاف بمعنى متفق عليه، فننتبه لهذه القضية. على كل حال المزي رحمه الله تبارك وتعالى رمز لابن ماجة بقاف قزويني، ابن ماجة بالقزويني القاف، وللترمذي بتاء، والترمذي في الشمائل تاء ميم، وفي النساء في عمل اليوم والليلة سين ياء، والبخاري في خلق أفعال العباد خد في التاريخ عفوا، وخلق أفعال العباد خد بالدال، طيب لا في الدال أدب المفرد عفوا، الدال أدب المفرد، وخلق أفعال العباد رمز له كنا باللام خاء لام، طيب. فالقصد أنه رمز بهذه الرموز لأصحاب هذه الكتب. طيب طبعا فائدة كتب الأطراف خاصة كتاب المزي رحمه الله، ذكر المؤلف هنا بعض فوائده، قال معرفة طرق الحديث عند أصحاب الكتب الستة مثلا، أنك تعرف طرق هذا الحديث عند الكتب الستة، من أين مخرج هذا الحديث. أحيانا يعني لما يأتيك اللي هي يسمون المهمل سفيان، أي سفيان يريد، سفيان بن عيينة، سفيان بن سعيد، سفيان بن وكيع، أي سفيان يريد، مثلا محمد، من محمد، محمد بن زياد الألهاني، محمد بن سيرين، يعني هذه الأسماء المهملة أحيانا يكون مهملا عند البخاري موضحا عند النسائي، مهملا عند النسائي، موضح عند الترمذي، وهكذا. فمن فوائد هذا التخريج أنه يبين لك المهمل من هو، وأحيانا المبهم من هو. جاء رجل، فتأتي رواية أخرى فتبين لك من هذا الرجل. دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي رواية ثانية تقول لك اسم هذه المرأة. فجمع هذه على كل حال هذه تخرج تدخل في فوائد. تذكرون لما تكلم عن المستخرجات، فوائد المستخرجات كلها تأتي هنا، كلها تأتي هنا. معنعا أنه صرح بالتحديث في مكان آخر، مثلا مختلط صرح بأنه حدث عنه قبل اختلاطه، وهكذا. فهذه من فوائد جمع أطراف الحديث مع الأسانيد. طيب، ثم بعد ذلك تكلم عن كتب التخريج. كتب التخريج أول ما اهتم بها أهل العلم، يعني كتب التخريج للمذاهب الفقهية، يعني تخريج أحاديث المذهب. معروف المذاهب الفقهية أربعة مشهورة عندنا: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه المذاهب الأربعة اعتنى كثير من أهل العلم في تخريج أحاديث. ولما كان أكثر علماء الحديث على مذهب الإمام الشافعي، لذلك اعتنى علماء الحديث مذهب الشافعي أكثر من غيره. أكثر مذهب لقي عناية في تخريج أحاديثه هو مذهب الإمام الشافعي، لأن جل علماء الحديث على المذهب الشافعي، جل علماء الحديث من المذهب الشافعي. وحقيقة يعني علماء المذهب الشافعي خدموا علم الحديث سواء في التخريج أو المصطلح أو الدراية والرواية، يعني أكثر من غيرهم، كالخطيب البغدادي وابن عساكر وابن حجر والسخاوي والسيوطي وابن كثير والذهبي، كل هؤلاء على المذهب الشافعي، رأوا ابن الصلاح. فالمذهب الشافعي يعني خدم أكثر من غيره في تخريج الأحاديث. ومن أشهر كتب التخريج في مذهب الإمام الشافعي اللي هو تلخيص الحبير للحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، تخريج حديث الرفع الكبير، يعني هذا أحسن كتاب في تخريج المذهب الشافعي تقريبا. المذهب الحنفي نصب الراية للزيلعي، تخريج حديث الهداية الزيلعي نصب الراية، هو كتاب جميل جدا، يعتبر تقريبا من أفضل كتب التخريج من حيث التوسع، من أفضل كتب التخريج من حيث التوسع، اللي هو نصب الراية للزيلعي. وطريقته رحمه الله تبارك وتعالى أنه يذكر الحديث الذي يستدل به المؤلف في الفقه الشافعي، ثم بعد ذلك يبدأ يخرج هذا الحديث، يذكر طرقه ويتكلم عليه بصحة وضعفا، ثم بعد ذلك يقول أحاديث الخصوم، يعني المخاصمين للمذهب الحنفي، المخالفين يعني المذهب الحنفي، ثم يذكر أحاديثهم ويناقشها ويخرجها ويتكلم عليها صحة وضعفا. ومن أفضل كتب حقيقة نصب الراية للزيلعي رحمه الله تبارك وتعالى. وفي مذهب الشافعي كما قلنا تلخيص الحبير للحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى مذهب مالك ومذهب أحمد لم يخدمه في هذه المسألة، لم يخدمه في هذه المسألة إلا أخيرا الغماري في كتابه الهداية في تخريج أحاديث البداية، وهو معاصر الغماري، أحمد الغماري، فخرج أحاديث بداية المجتهد لابن رشد. والألباني رحمه الله تعالى أيضا معاصر، وخرج أحاديث منار السبيل له كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وإلا قبل ذلك لم يخدم مذهب أحمد ولم يخدم مذهب مالك. وهناك أيضا قالوا ذكروا أنه في تخريج لمدونة الإمام مالك أيضا تخريج حديث يعني، لكن بالنسبة للمتقدمين الذي خدمه مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، خاصة مذهب الشافعي بالذات خدم أكثر من غيره. ذكر هنا من أمثلة كتب أشهر كتب التخريج نصب الراية لأحاديث الهداية، وهو كما قلنا للزيلعي رحمه الله تعالى، وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، وأيضا تخريج أحاديث الكشاف، الكشاف طبعا اللي هو تفسير الزمخشري، الكشاف هو تفسير الزمخشري. الزيلعي خرج أحاديثه وكذلك الحافظ بن حجر خرج أحاديثه. البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير أيضا في المذهب الشافعي. المغني عن حمل الأسفار، المغني عن حمل الأسفار وتخريج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. الغزالي له كتاب إحياء علوم الدين. الحافظ عبد الرحيم العراقي أبو الفضل خرج أحاديث إحياء علوم الدين، نعم، خرج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين وتكلم عليها، تكلم على أحاديث إحياء علوم الدين في كتابه المغني عن الأسفار أو عن حمل الأسفار عفوا. والتلخيص الحبير كما قلنا للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك، وبعضهم يسميه التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز، وبعضهم يقول لا هو التلخيص الحبير. تلخيص الحبير، تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير، طيب تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير، لكن أكثرهم يقول تلخيص الحبير. الحبير يعني الحبر، حبير العالم يعني تلخيص الحبير. وقلنا تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر، ثم إرواء الغليل آخرها وهو الألباني في تخريج أحاديث منار السبيل في مذهب الإمام أحمد. تكلم عن كتاب نصب الراية، عن كتاب نصب الراية للزيلعي كما قلنا، تخريج أحاديث مذهب الحنفي، وكتاب الهداية للمرغيناني فخرج أحاديثه، وقلناها تقريبا يعتبر من أفضل الكتب وهو مرتب على أبواب الفقه. كتاب نصب الراية من أفضل الكتب. هو مشكلة هذه الكتب أنها يعني أحيانا حتى بدون إرادة يعني المؤلف ينتصر لمذهبه، يعني الشافعي ينتصر لمذهب الشافعي يعني شيء نفسي، والحنفي ينتصر مذهب الحنفي، حتى حيث يكون غير مقصود خلاص هو مقتنع أن هذا القول هو الصحيح، فلما يتكلم عن الأحاديث قد لا يتكلم بنفس النفس، عندما يتكلم عن الأحاديث التي تؤيد مذهبه أو الأحاديث التي تخالف مذهبه. فهذه مشكلة هذه الكتب، أن فيها النفس المذهبي أحيانا، لكن أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى بشكل عام يعني لا شك نحسن الظن فيهم، لكن هذه أشياء نفسية. ويمكن أسلمهم في هذا هو الألباني رحمه الله، لأنه غير متمذهب أصلا. الألباني لا ينتسب إلى المذهب الحنبلي، الألباني لا ينتسب إلى المذهب، ابن حجر ينتسب إلى المذهب الشافعي، زي العين ينتسب إلى المذهب الحنفي، الغماري ينتسب إلى المذهب المالكي، الألباني لا ينتسب إلى المذهب، بالعكس هو درس مذهب أبي حنيفة أصلا في طلبه للعلم، درس في الأصل تأصل على مذهب أبي حنيفة، فهو غير متمذهب لمذهب أحمد، ولذلك قليلا ما يتأثر بنصرة مذهب أحمد أو كذا في الحديث أبدا. حكمه على الحديث أنا لا أقول هو أعلم من ابن حجر ولا أعلم من الزيلعي ولا أعلم من الغماري رحمه الله تبارك وتعالى جميعا، ولكن القصد أن تأثره أقل لعدم التزامه بمذهب رحم الله الجميع. طيب، يقول حافظ بن حجر عن كتابه تلخيص الحبير أو تلخيص الحبير، قال حافظ: أما بعد، يقول في المقدمة: فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي، شكر الله سعيه لجماعة من المتأخرين، منهم العز بن جماعة وأبو إمام بن النقاش وسراج الدين بن الملقن وبدر الدين الزركشي، وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر. يقول طلعت على 4 كتب كلها في تخريج أحاديث شرح الوجيز. يقول حافظ الحجر رحمه الله تعالى، يقول: وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزواد، وأوسعها عبارة وأجلها كتاب شيخنا ابن الملقن سراج الدين، إلا إنه أطال بالتكرار فجاء في 7 مجلدات. يقول كبير، في 7 مجلدات كبير. يقول: ثم اختصره ولخصه في مجلد واحد لكنه ضيع كثيرا من الفوائد التي كانت فيه. يقول من 7 مجلدات إلى مجلد صغير، يقول الفوائد التي كان ذكرها هناك لم يذكرها هنا. يقول ثم لخصه في مجلدة لطيفة أخل فيها بكثير من مقاصد المطول وتنبيهاته، فرأيت تلخيصه في قدر الثلث. يقول فأنا قلت لا، يعني نلخص 7 مجلدات لكن ليس بكراسة وإنما بقدر الثلث، يعني بمجلدين، وهكذا صنع. تلخيص الحبير عبارة عن مجلدين للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال مع الالتزام بتحصيل مقاصده فمن الله بذلك. ثم يقول تتبعت الفوائد والزواد من تخريج المذكورين معه، اللي هو كتاب الزركشي وكتاب ابن جماعة وغيرهم. يقول جمعت هذه الفوائد وأدخلتها مع تلخيصي لكتاب ابن الملقن رحمه الله تبارك وتعالى. يقول وأيضا رجعت إلى تخريج أحاديث الهداية للزيلعي لنصب الراية، لأنه ينبه فيه على ما يحتج به مخالفوه، وأرجو الله أن يتم أو إن تم هذا التتبع أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم. وفعلا يعني كتاب تلخيص الحبير يعني ممتاز جدا، لكن الزيلعي يعني أكثر توسعا، الزيلعي أكثر توسعا، ورحمهم الله جل وعلا جميعا. الحافظ حجر رتبه على أبواب الفقه كما يقول المؤلف، يسوق النص كما ذكره صاحب الشرح ثم يشرع في تخريجه، يبدأ بذكر المتابعات والشواهد لهذا النص ثم بعد ذلك الأحاديث المخالفة ونقاشها. وأيضا بعض هذه الكتب كنصب الرأي للزيلعي وتلخيص الحبير كذلك الحافظ بن حجر، وحتى البداية الهداية للغماري، المشكلة أنهم أحيانا يذكرون بعض الأحاديث ولا يتكلمون عنها، يذكرون بعض الأحاديث ولا يتكلمون عنها، بخلاف إرواء الغليل يتكلموا عنها. لكن إرواء الغليل لما كان كما قلنا ليس لنصرة المذهب، ليس لنصرة المذهب، لذلك لم يذكر أحاديث المخالفين، وإنما اكتفى بتخريج الأحاديث الواردة في كتاب منار السبيل فقط. وهذا فرق، وهذا يميز كتاب الزيلعي نصب الرأي. نصب الرأي يذكر أحاديث المذهب وأحاديث التي احتج بها المخالفون للمذهب، مثل احتج بها الشافعية واحتج بها المالكية والحنابلة، يذكرها الزيلعي. كذلك الحافظ بن حجر في تلخيصه كذلك يذكرها، يذكر حديث المخالفين والرد عليها وكذا كما نقلها ابن الملقن في الأصل. طيب الألباني أبدا لم يتطرق أبدا لشيء اسمه حديث المخالفين، وإنما يذكر الحديث الذي ذكره صاحب منار السبيل ابن ضويان، ثم بعد ذلك يخرجه ويذكر الشواهد المتابعات فقط، لكن لا يتطرق يعني لا يهتم بالقضايا الفقهية التي اهتم بها أصحاب المذاهب الأخرى، أنهم يريدون أن يصل إلى يعني صحة المذهب أو ضعفه في هذه المسألة. طيب بعدها تكلم المؤلف عن كتب الزوائد، وذكر أن أول من قام بهذه المهمة يعني بتميز هو الإمام العراقي أبو الفضل عبد الرحيم العراقي صاحب الألفية المشهور، وهو أول من اهتم بكتب الزوائد أو بالزوائد بشكل عام. أول من اهتم بالزوائد هو الحافظ العراقي، ولذلك جل الذين ألفوا في الزوائد هم تلاميذه، الذين ألفوا في الزوائد وتعبوا عليها هم تلاميذه، أشهرهم الهيثمي أبو بكر الهيثمي، هو غير الهيثمي، الهيثمي ابن حجر، الهيثمي أحمد بن حجر الهيثمي صاحب الصواعق المحرقة، شافعي معروف. وأما الهيثمي بالثاء أبو بكر الهيثمي هذا محدث وهو تلميذ الإمام العراقي ومن أقران الحافظ بن حجر، الهيثمي وليس الهيثمي. فالهيثمي أبو بكر الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وكذلك البوصيري وغير البوصيري صاحب نهج البردة البوصيري أيضا تلميذ العراقي، تلميذ الحافظ العراقي البوصيري صاحب زوائد ابن ماجه، والثالث الحافظ بن حجر كما قلنا، وصاحب إتحاف المهرة على زوائد المسانيد العشرة. فهؤلاء أصحاب الزوائد يعني كلهم تلاميذ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا العراقي هو أول من اهتم بهذا المبحث وهو مبحث الزوائد. ذكر بعد ذلك كتاب مجمع الزوائد، وأخذ تكلم عن نبذة عن هذا الكتاب وطريقته فيه، والكتب التي يعني تكلم عنها الكتب الستة، الزوائد على الكتب الستة هي مسند أحمد ومسند أبي يعلى ومعجم أو معاجم الطبراني رحمه الله تعالى ومسند البزار. هذه هي التي رجع إليها أبو بكر الهيثمي رحمه الله تبارك وتعالى، الحديث الزائدة على ما في الكتب الستة، وهو في طب مسند أحمد كما قلنا، مسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة ومسند البزار، وأخذ الزائد على ما في الكتب الستة، وفي عشر مجلدات صغيرة لكن بخط صغير، لو طبعت خط كبير طلع كبيرة يعني، وطبعت أظن خط كبير هي. على كل حال مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هو من أفضل كتب الزوائد للحافظ أبي بكر الهيثمي رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر كتاب إتحاف الخيار المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ البوصيري رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر كذلك المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ بن حجر. قلنا كل هؤلاء تلاميذ العراقي رحمه الله جل وعلا. ثم ذكر كتب الجوامع وختم بها. الجوامع ليس المقصود منها كما هو مشهور عند أهل الحديث، عندما يقول الجامع يقول صحيح البخاري الجامع، الجامع الصحيح، المسلم المختصر، مسلم الجامع، مثلا الترمذي الجامع، جامع الترمذي، لكن ما يتون النسائي يقول سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة. أما فيقول الجامع هو الذي يتكلم عن كل الأبواب، يعني كتب السنن تهتم بالفقه فقط، كتب الفقه، طهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، البيوع، الطلاق، الزواج، المعاملات، الهبة، الولاء، العتق، يعني مسائل فقهية فقه فقط. بينما لما نرجع إلى صحيح البخاري مثلا نجد في كتاب الإيمان، التوحيد، الرؤى، التعبير، الرقاق، الفضائل، التفسير، فهو لا يختص فقط في كتب، وفي الفقه طبعا، مسلم نفس الشيء في جميع هذه الأبواب، نفس البخاري، الترمذي كذلك في جميع هذه الأبواب كالبخاري ومسلم. فالقصد أن هذا هو اللي يسمى الجامع، الجامع هو الذي لا يقتصر على أحاديث الأحكام، وإنما يتجاوز أحاديث الأحكام إلى غيرها من الرقاق والفضائل والرؤى والتعبير والتوحيد والإيمان وما شابه ذلك من الأمور. أما الجوامع هنا فهو الذي قصد جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن موضوعها، يجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهرها الجامع الكبير أو جمع الجوامع للسيوطي، جمع الجوامع للسيوطي الذي هو الألباني عمل فيه، صحيح الجامع ضعيف الجامع، صحيح الجامع ضعيف الجامع. وهذا مهم جدا أن نفهم أن هذا ما فيه أفعال، فقط أقوال، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال البشير النذير، من أقوال البشير النذير، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجدها، إنما هي ألفاظ الأقوال، أقوال، ثم أضاف عليها الأفعال بعد ذلك. لكن الأصل فيه أنه ليس فيه إلا إيش؟ إلا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء من قوله فقط، لا من فعله وتقريره، وإنما من قوله فقط صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا جامع الأصول مر بنا قديما لابن الأثير رحمه الله تعالى، تدون صفحة 168 تكلمنا عن جامع الأصول لابن الأثير، أيضا كان من الجوامع هذا. وجامع المسانيد حقيقة هذا كتاب مهم جدا، معنى يعني ليس فيه زيادة لكن المهم أنه جمع لك الأحاديث في مكان واحد. جامع المسانيد الحافظ من كثير وهو مطبوع، وتكلم الحافظ كثير كلاما مؤثرا. يقول الحافظ كثير لأنه ليس في هذا الجامع، جامع المسانيد، ليس فيه مسند أبي هريرة، ليس فيه مسند أبي هريرة. فيقول الحافظ كثير: لا زلت أكتب فيه، يعني في هذا الكتاب، في الليل والسراج ينونص، ما في كهرباء، يعني يضعيف كلش السراج. يقول: حتى ذهب بصري معه، حتى ذهب بصري معه، ولعل الله أن يقيض له من يكمله، مع أنه سهل، فإن معجم الطبراني الكبير ليس فيه شيء من مسند أبي هريرة. يعني يقول البارحة تتعبون كثيرا، أن أتعب شيء مسند الطبراني اللي هو معجم الطبراني الكبير، والمعجم الكبير ليس فيه مسند، لأن تذكرون تكلمنا عن هذا، قلنا معجم الطبراني الكبير ليس فيه مسند أبي هريرة، لأنه جعل مسند أبي هريرة في مجلد وحده، لا يوجد ضمن معجم الطبراني الكبير المطبوع اللي هو 23 مجلد، وإنما وضع وحده اللي هو مسند أبي هريرة رضي الله عنه. فالقصد أن الحافظ ابن كثير عمية رحمه الله تعالى قبل أن يكمل هذا الكتاب في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وقلنا هناك الجامع الكبير اللي هو جمع الجوامع للسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى. وقلنا الأصل فيه أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتبعه بكتاب آخر جعل فيه الأفعال. فلا تبحث عن الأقوال مع الأفعال، الأفعال لوحدها مجلد لوحده غير أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كنز العمال للمتقي الهندي، كنز العمال للمتقي الهندي. وكنز العمال يعني هو احتفى بكتب السيوطي، احتفى بكتب السيوطي اللي هي الجامع الكبير والجامع الصغير والزيادة، الجامع الكبير للسيوطي والجامع الصغير للسيوطي والزيادة، جمعها المتقي الهندي في كتابه سماه كنز العمال. فكل أحاديث الجامع الكبير والجامع الصغير والزيادة في موجودة في كنز العمال. فكنز العمال عبارة عن جمع ما نثره السيوطي في ثلاثة كتب، جعلها صاحب كنز العمال في مجلد في كتاب واحد. ثم هناك كتاب الجامع الأزهر للمناوي اللي هو شارح رياض الصالحين المناوي عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تبارك وتعالى، جمع كتابا سماه الجامع الأزهر. قال في مقدمته: ومن البواعث على تأليف هذا الكتاب أن الحافظ الكبير السيوطي ادعى أنه جمع في كتابه الجامع الكبير الأحاديث النبوية. يقول السيوطي قال في مقدمته أنه جمع الأحاديث النبوية القولية. يقول: مع أنه قد فاته الثلث فأكثر. يقول في أحد الكثير لم يذكره السيوطي. يقول: وهذا فيما وصلت إليه أيدينا بمصر. يقول: وما لم يصل إلينا لعله أكثر. فاغتر بهذه الدعوة كثير من الأكابر أن السيوطي جمع حديث الرسول، فصار كل حديث يسأل عنه، يعني أحد يقول له راجع الجامع الكبير لقيته إذا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صح أو ضعف موضوع ثاني، ما لقيته إذا ليس من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فصار كل حديث يسأل عنه يراجع الجامع الكبير، فإن لم يجده غلب على ظني أنه لا وجود له، فربما أجاب بأنه لا أصل له. يقول: فعظم بذلك الضرر، فجمعت هذا الكتاب اللي هو المناوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجامع الأزهر. وبهذا نكون أتمنى الكلام على كتاب تدوين السنة للشيخ الدكتور ناصر محمد بن ناصر الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، وسأل الله جل وعلا يثيبنا وإياكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، عفوا محمد بن مطر الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى. في أحد عنده سؤال؟ سم الزواعد لا المستخرجات القديمة اللي أخذناها قبل نعم لا الزوائد المستخرجات هو يأتي لكتاب مثل كتاب صحيح البخاري ويذكر أسانيده هو بطريقته بحيث يصل إلى شيخ البخاري شيخ كذا يختص بهذا الكتاب. الزوائد يأتي الكتب الستة مثلا أو الصحيحين يقول هناك أحاديث زائدة على الصحيح. يعني الآن الحديث الواحد مثلا أعطيك مثال حديث بني الإسلام على خمس تلقاه في البخاري تلقاه في مسلم تلقاه عند الترمذي تلقاه عند أبي داود تلقاه عند النسائي. طيب فهذا لا يذكرونه مثلا يذكر أحاديث ما هي موجودة في الكتب. الزوائد هي الأحاديث اللي موجودة عند أحمد وليست عند الكتب الستة. الأحاديث الموجودة عند الدارقطني وليست عند الكتب الستة. الأحاديث اللي عند أبي يعلى وليست عند الكتب الستة. هذه الزوائد لأحاديث أخرجها أصحاب الكتب التي يعني ذكروها في مقدمتهم الذي يعتنون بها ولا توجد في الكتب. لذلك يقول الزوائد على الكتب الستة. الزوائد على يعني البوصيري مثلا عنده زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة. يعني الآن عندما تأتي مثلا أحاديث الصحيحين والترمذي وأبي داود والنسائي بن ماجه تلقى مثلا حديث البخاري عند ألف حديث في البخاري موجودة في مسلم وموجودة عند أبي داود وموجودة عند الترمذي وعند النسائي بن ماجه فتجد ألف حديث مشترك مثلا عندهم. طيب بعدين تجد مثلا بعد هذا الألف 500 حديث مثلا عند البخاري ومسلم مو موجود عند الباقين مثلا أو عند أبي داود معهم 200 حديث هكذا. فالبوصيري استوى قال أحاديث أخرجها ابن ماجه ولا توجد عند البخاري ولا عند الترمذي ولا عند النسائي ولا عند أبي داود ولا عند مسلم يسميها زوائد ابن ماجه. وهذه التي حكم عليها المزي وغيره بقولهم أنه يعني بعضهم يقول كل بعضهم يقول جل يعني أكثر يقول جل الأحاديث التي عند ابن ماجه ولم يخرجها أصحاب الكتب الخمسة ضعيفة لهذه الدرجة. يعني فالزوائد إذن التي يعني لم تذكر في تلك الكتب فيزيدها. أما المستخرج لا موجودة لكن الإسناد يختلف. هنا سمسة أي ممتاز للشيخ السقاف علوي السقاف الشيخ علوي السقاف من أهل الحديث وعنده طلبة علم ما شاء الله متميزون جدا ولا نشاطهم جيد وشغلهم ممتاز لا ممتاز جدا. وأنا زرتهم هناك في مقرهم في الدمامهم وأنا زرتهم هناك وشفت شغلهم كذا شغلهم جيد ممتاز جدا. هنا خير إن شاء الله الله يعطيكم العافية وفقنا وياكم وسامحونا على التقصير الله يجزاكم خير. ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعد.